إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد أبواب العيوب وشروط الخيار وشروط البيع. خيار، ذكر خيار المجلس وخيار الشرط، وذكر خيار العيب والتدليس والتصريح، ثم بعد ذلك ذكر نوع من أنواع البيوع قبل الإقالة، وبعدين يدخل في نوع من الخيار اسمه خيار الخلف في الصفة أو الخلف في الثمن، بعض أنواع الخيار. بيع المرابحة وبيع المواضعة وبيع التولية والإقالة. الإقالة سيبها للآخر، نعرف يعني إيه مرابحة ويعني إيه تولية ويعني إيه مواضعة. البيع إذا باع الإنسان سلعة له فيها ربح، له فيها ربح، والأصل أن هذا الربح مجهول بالنسبة للمشتري. يعني أنا بشتري منك بسعر السوق، جبتها بكم ليس للمشتري علاقة، ولا يوجد في الشرع حدود للربح. يعني في سلع بتجيب جنيه بتتباع بعشرة جنيه، ده سعر سوقها. المهم في الشرع الذي يضبطه الشرع هو سعر السوق، ما يبقاش في استغلال ولا احتكار أو تسعير. تسعير يعني أن واحد يجبر الناس على سعر معين، وده في خلاف، والراجح أن التسعير يجوز بشرط في حالات الضرورة زي أسعار الدواء وأسعار احتياجات الناس الأصلية. بيع المرابحة معناه يقول للمشتري اشتريت هذه السلعة بألف وسأربح فيها مئة. خلاص، بيع المرابحة يحدد رأس المال وربحه. طيب بيع المواضعة عكسه، يحدد رأس المال وخسارته. ماشي. بيع التولية يبيعها برأس المال. تمام كده. طب المواضعة في حد بيخسر؟ ناس بتخسر. واحد شاري عربية زيرو واستعملها شهر، فبيجي بيبيعها بيع المواضعة، يقول له أنا اشتريتها زيرو بألف وحسيب لك فيها 10,000 جنيه، يبقى وضع الخسارة فيها، ده بيسموها بيع المواضعة. بيع المرابحة العكس، أنا اشتريتها ب10,000 وحزود 1000 يبقى 11,000. خلاص. بيع المرابحة ده موجود في كتب الفقه، ولكن ده أصل كبير جدا في البنوك الإسلامية في باب التمويل. أصل من الأصول التمويلية في البنوك الإسلامية. البنوك غير الإسلامية التمويل عندهم صورة واحدة وهي قرض. واحد عايز يشتري عربية، عايز يشتري شقة، يروح للبنك يقول له أنا عايز أشتري شقة بالتقسيط. البنك يقول له ادفع لي مقدم كذا، الباقي عليك ربح كذا. ده قرض، ده ربا بإجماع المسلمين. مفيش حد من العلماء بيفتي بان ده مش ربا، الا بعض المعاصرين اللي هم بيجوزوا لك ما دام سلعه خلاص، مع انه ما قبضش السلعه. ضوابط المجمع الفقهي قال لابد للبنك ان يحوز السلعه ويشتريها ثم يبيعها. سموا الصوره دي بيع مرابحه. مرابحه ان البنك يشتري السلعه ثم بعد ذلك يضع لها ربحه، يضع فيها الربح ويبيعها مرة أخرى للمشتري. خلاص، يبقى البنك يشتري السلعة يحط فيها ربحه ويبيعها تاني للمشتري. ربحه ده بيبقى عالي عشان القسط. خلاص. طيب حتى لو إن البنك لا يبيع هذه السلعة مطلوبة، دي وجدوا فيها خلاف من المعاصرين، والمجمع الفقهي رجح جواز ذلك وسماها مرابحة الآمر بالشراء. مرابحة ولكن عن طريق الزبون هو اللي أمره بالشراء، قال له أنا عايز العربية دي، قال له هات لي عرض سعر، يروح يجيب عرض أسعار من الأجنس بأن سعرها كذا، خلاص ده السعر المتفق عليه، حضع عليه ربح كذا وبيحدد الربح. في بيع المرابحة شرط تحديد الربح، في بيع المرابحة شرط يقول له أنا هكسب في الشهر في السنة كذا، ده شرط، لو ما قالش كده يبطل تبطل المرابحة. ولذلك الفقهاء اللي عارفين الموضوع ده بيفرق بين توضيح القسط الربح في القسط وتوضيح الربح في المرابحة. في بعض العلماء يقولك في القسط متوضح الربح، تقول له ده سعر كذا كاش وكذا قسط، ما تقولوش بقى 12% في الشهر ولا في السنة ولا حاجة. في المرابحة لازم يقول له ايه ربحه، تمام كده؟ يبقى بيع المرابحة صورته ان رجل عنده سلعة يريد بيعها فكاسدة او اي سبب ما بيتباعش فيها، بيقول له دي رأس مالي فيها كذا، هحط فيها 10 جنيه زيادة. ممكن يختلفوا في الزيادة، يقولوا لا كفاية عليك 5 ويتفقوا، ده بيسموها مرابحة. الأكثر منها مرابحة الأمر بالشراء إن ما يبقاش عنده السلعة، والزبون اللي يقول له أنا عايز السلعة الفلانية فيروح يشتريها له مخصوص ويمتلكها امتلاك كامل ويدفع ثمنها، وبعدين ياخد السلعة يديها للعميل ويقول له أنا اشتريتها بكذا بعرض الأسعار وبعدين هضع عليها ربح كذا، ده بيع المرابحة. بيع المواضعة العكس، حاجة اشتريتها زيرو وبعدين خسرت لأن أنا استعملتها، قدر الخسارة بنحطه فيه، بنحطه بنسموه مواضعة بالاتفاق. بيع التولية برأس المال، اشتريت حاجة زيرو ولسه عندي ما حركتهاش، فبقول له ايه دي تبيعها بكذا، ده أنا اشتريتها كذا هبيعها بكذا. دي 3 أنواع مش هتفرق، المهم البنك يمتلكها امتلاك كامل، مش مشكلة يدفع حقها بس امتلاكها امتلاك كامل بقت في حوزته والعقد يقدر يعمله من عنده، دي مش مشكلة. كون انه يدفع فلوسها آجل او عاجل بغض النظر بس امتلاكها. باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. بيع المرابحة ان يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح معلوم، خلاص يبقى لازم الربح يبقى معلوم، فيقول رأس مالي فيه 100 بعتكها بها وربح 10، رأس المال والربح 10، فهذا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم. وإن قال بعتك بها وربح درهم في كل 10 أو قال ده يا زده أو ده دوزده، ده لغة كانوا بيتعاملوا بها في الأسواق زمان، ده يا زده يعني 10 بـ10، ده يعني 10 بالفارسي ماشي، يا زده يا زده يا 1 زده يبقى 11، دو زده 2 يبقى 12، دي لغة هم بيستعملوها فحطها في الكتاب لأنها كانت مشهورة. قال له عشر ده يا زده يعني 10 بـ11، فبيقول فهو صحيح أيضا، يعني 10 أنا اشتريتها بـ10، اشترى 10 موبايلات أو 5 موبايلات، قال له 5 دولت بـ50 جنيه، كل 10 فيها جنيه يبقى أنا هبيعهم بـ55 جنيه، يبقى يعني كل موبايل هكسب فيه جنيه، ده معنى الكلام صحيح لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها. لكن كرهاه أحمد لأن ابن عمر وابن عباس كرهاه لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال. موضوع بيع الأعاجم مش هتفرق في الشرع ان هو يبقى بيع الأعاجم، يعني الفرس كانوا بيبيعوا بالطريقة دي، دي طريقة في البيع، ده يا زده يعني أنا اشتريتها بـ10 هبحلك بـ11. ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال، قد لا يعلم في الحال يعني ممكن يقعد يفكر يقول له طيب كل 10 فيجهل الثمن فيقول لك طب انا هدفع ولما اروح بقى ابقى اشوف الربح كام، واخد بالك بيبقى فيها لخبطه في الحساب. ولكن ان كان معلوم والامر سهل فخلاص، يعني العبره بعلم الربح، علم الربح. تفرضنا كذب قال له والله زي التجار، النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التجار هم الفجار، التجار هم الفجار ليه؟ انه ايه؟ يحلف على السلعة ويكذب. والله جاي لي بعشرة وهو شاريها بخمسة جنيه. ينفع؟ ويحلف على كده. فان كان بيع بيع المرابحة بهذه الطريقة يبقى ده كذب. يبقى البيع باطل. يعني مثلا البنك قال له روح هات لي عرض اسعار. تمام؟ فالراجل قال له والله ايه انا ما اعرفش عرض اسعار هات انت. فيجي موظف البنك يروح للراجل بتاع الاجانس ويقول له هات لي عرض اسعار اغلى وانا هاخد انا الفرق. فبدل ما تبقى العربيه ب 70,000 بقت العربيه ب 80,000 في عرض الاسعار وحط عليها ربح، يبقى كده في 10,000 ربح مجهول، صح؟ ما دام بيع مرابحه. طب فرضنا بيع مش مرابحه، يجوز له انه يربح كما يشاء. العميل ليس له حق في معرفه كم ربح، انما ليس له حق في ان هذه السلعه تباع كما يباع في السوق. السلعه ديت احيانا بتتباع ب 3,000، المحل اللي جنبه بيبيعها ب 2,500، في فرق في السعر، صح؟ من حقي انا بقى كعميل ان انا اقول له لا معلش انا عايز اعرف الفرق، هل هما مصدر واحد ولا ده سلعه وده سلعه ثانيه؟ ممكن تكون واحده هندي وواحده تايواني، المنشا مختلف، ده سعرها واحده مضروبه جبل علي ولا بيسموه ايه جبل علي مصنوعه تحت السلم، فلا بد من معرفه المنشا. لو في انما فرضنا واحد قال له لا هي نفس السعر بس انا عملت فيها خصم من عندي، يبقى حق ليه ان هو يشتري كما يشاء. ولا يخبر الا بما يلزم من الثمن، يعني يلزم من الثمن يعني راس المال بالضبط، وما يزاد فيه في مده الخيار يخبر به لانه من الثمن، وما حط عنه في مده الخيار نقصه لذلك. مده الخيار يعني قال له اديني فرصه 10 ايام افكر، فقال له خلاص ال 10 ايام دول في مده الخيار هتبقى بدل 1000 هتبقى 1100. لازم يوضح انه الزياده في مده الخيار. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، الزياده بعد لزوم العقد لا يخبر به لانه تبرع من احد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا. وإنما العين لم يزد على رأس المال، فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس، يعني اشترى حاجة وسابها في مدة الخيار وزادت حجمها، خلاص اشترى جاموسة وقال له دي انا شاريها ب 1000 وهبيعها لك ب 1100 يبقى ده بيع مرابحه. فهو قال له طب خلاص خلي عندنا اسبوع مده خيار، يعني اجربها يعني. فهو بيقول النماء المنفصل ده ان كان النماء منفصل لم تنقص به العين فله اخذه، اللبن وهذه الاشياء له اخذه. ان عملت العين عملا من قصاره او خياطه، قصاره يعني ثوب قصره، التقصير الصوب يعني ايه؟ يعني مش تقصير طوله، لا تقصير الصوب يعني إزالة ما به من ألوان، يسموه قصار. قصار القصار يعني أنا بعت لك ثوب ملون فبتاخده أنت تحطه بقى في مواد كده تشيل الصبغة بتاعته، ده بيسموه قصارة. أو خياطة عمل فيه شغل يعني، أو حمل أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجرة. قال أحمد يبين ما اشتراه وما لزمه، فإن ضم ذلك إلى رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجز لأنه كذب. هنا بقى اشترى الثوب وقصره أو خيطه، الثوب بمية وتقصيره كلف 10، فراح بيبيعوا بقى مرابحة، فقال له ده ب 110 ثمنه 110، فبيقول ده كذب. صح انك تقول له ثمنه 100 وفي 10 جنيه تقصير، يعني ممكن يقول لك انا ماليش دعوه بالتقصير، ما انا هاخده بثمنه الاصلي. فبيقول هذا كذب، وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب. فممكن يقول خلاص بلاش أقول واقف علي بكذا، هقول هو تكلفته علي ب110. فبيقول هذا نوعين، النوع الأول هو عمله بنفسه، يعني هو قصره بنفسه أو خياطه بنفسه، فما ينفعش لأنه كذب لأنه بيقول تكلفة، ولا ما عمله بنفسه ما دفعش فيها حاجة. أما لو كان بغير نفسه، يعني هو أجر واحد عشان يعمله دفع له فلوس، فده مش كذب، وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق. يبقى في الحالة دي أنا أتكلف علي كذب. والآخر لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد، لأن فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه. فبيقول هنا لو حصل تلبيس ما ينفعش، يعني أنا اشتريت ثوب لونه أزرق وبعدين أنا حطيته في خل وشلت الألوان بتاعته وبيعته على إنه أبيض، طب ما هو ممكن يكون فعلا الزبون لما يشوف يعرف إن هو اتشال لونه، يبقى كده في حاجة في أصبح في عيب، أو في حاجة لا تنقص، لا بالعكس ده بيزود الثمن لأن عليه تكلفة كتيرة، بس اتعمل فيه عمل فنقص فيه، ربما يكون هنا حتى بيقول ايه، فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه، لان البيع بالذات قائم على التبيين والصدق، فان صدق وبين جعلت له البركه، فان كذب واخفى محقت بركه بيعه. يبقى اذا البيع على التبيين والصدق لكون ذلك العمل مما لا حاجه به اليه، فأشبه ما أنفق عليه في مؤنته وكسوته. هيقول له طب أنا هاخده أعمله أزرق تاني، يبقى أنت كلفتني تكلفتين، تكلفة أنك شلت اللون وتكلفة أن أنا حطيت اللون، طب ما ده غالي علي أنا مش هاخده. فلعله لو علم حقيقة الحال لرده، فإنه لا يجوز الإخبار به وجها واحدا، وكذلك كري مخزنه وحافظه إلا أن يخبر بالحال على وجهه، فإن ذلك لا يزيد في ثمنه. كري مخزن يعني البضاعة اتخذت اتحطت في مخزن، فيجي واحد هيبيع بالمرابحة هيقول له السعر زائد تكلفة أجرة المخزن، ويقول له أنا اشتريته بكذا، يقول له ما ينفعش، أنت تقول اتكلف علي كذا، والأصح أنك تقول له رأس مالي فيه كذا وأخذ تكلفة كذا، يبقى أنا هبيعهولك بكذا، رأس مالي فيه أنا اشتريته ب10 وأجرة المخزن فيه كذا هحملها عليه زائد أجرة المواصلات بتاعته. زي يقولك واحد بيشتري حاجة فيقولك دي لها مواصلات، فلازم يوضح إن هي تمنها كده ولا لا. فصل، فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشا أخبر بالحال على وجهه. يعني أنت ملاحظ أن بيع المرابحة لابد أن الأمر يكون فيه واضح تماما لأنه بيبيعها زي ما اشتراها. ولذلك البنوك الإسلامية لما بتبيع بيع المرابحة لا تتولى عملية التسعير، وده الصح، يقول للعميل روح هات لي أنت عرض سعر عشان ما يبقاش فيه نوع من الكذب، هات لي أنت عرض سعر، فالعميل يروح لأي مكان ويجيب ارخص حاجه. ساعات العميل يروح يدور في الاجنس ده والاجنس ده والاجنس لغايه ما يجيب ارخص حاجه يقول له عرض السعر. فده بالنسبه للبنك صح، ليه؟ لانه خرج من التهمه. ففرض البنك بيسعر، البنك مش هيتحرى الارخص لان كده كده واخد فلوسه، فممكن يكون العميل هو اللي يتهم البنك بانه قصر في معرفه الارخص، فأحسن حاجة يقول له هات لي أنت السعر اللي أنت عايز تشتريه، هات لي عرض سعر، وأنا هطلب من اللي أنت جبت منه عرض السعر أن أنا أشتري منه الشقة أو السيارة. طب فرضنا هنا بيقول أخبر بالحال على وجهه، وقال أبو الخطاب يحط الأرش من الثمن. هنا الأرش اللي هو تلف جزء من المبيع بعد عملية المرابحة، ويخبر يحط الأرش من الثمن ينقصه ويخبر بما بقي، يعني حاجة فيها حاجة كسرت، فيقول تمنها كذا والخسارة فيها بكذا وأنا حبيعها بربح كذا خلاص. فيقول تقوم علي بكذا، والأول أولى لأنه أبعد من اللبس. والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض نقص ثمن، فهو كثمن جزء بيع منه، كأنه حاجة بيتبعت منه. والكسب لم ينقص به المبيع، ولو جن العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك في رأس المال لأنه ليس من الثمن. جن العبد، عبده كان بلطجي، عبده بلطجي، كل ما يشوف واحد يمسكه يضربه، فجنى جناية فقعين واحد، فجيه سيده ايه فداه، فداه يعني دفع له الفلوس، جيه يبيعه هيحسب بقى التكلفة بتاعته ولا برأس المال بس؟ برأس المال. ولازم يوضح للمشتري ان الرجل ده لازم يتحافظ عليه، ده بلطجي عملة نادرة لازم يتحافظ عليه. ليه؟ لانه ممكن يغرمك، لانه ممكن يبقى عيب. فهنا بيقول لا يزيد في الثمن، لم يزد ذلك في رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار، أيوة نقص المبيع لتغير الأسعار، طبعا دي مش عندنا، احنا عندنا زاد المبيع لتغير الأسعار، نقص المبيع لتغير الأسعار، فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به، لأن هو بيقول له على رأس مال مش على السعر. أنا اشتريته بمية ورواج اقتصادي والدنيا هايصه بقى 58، لما اجي ابيعه اقول له انا اشتريته ب 100 وهبيعه ب 110 ينفع؟ يقول له يا عم الدنيا كلها بتبيع ب 50 جنيه. يقول لك انا بقول لك على الحال بتاعي، ما انا ما اجبرتكش انك انت تشتري مني بالسعر ده، انت سالتني. قال اصحابنا لا يلزمه الخبر به لانه صادق بدونه، والأولى أنه يلزمه. الأولى ده المذهب، أنه يلزمه يقول له على السعر اللي رخص، لأن المشتري لو علم ذلك لم يرضى به فجرى مجرى نقصه بعين. خد بالك الفقهاء لما يحطوا قواعد والقوانين يكون مصلحة الناس أولى أهم حاجة. يقول لك طب أنت، لأن الشرع جاء لمصلحة الناس، مصلحة البائع تعارضت مع مصلحة الناس، فيها قاعدة. يقول لو تعارض المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة تقدم المصلحة الايه؟ العامة، تقدم المصلحة العامة، لأن المشتري لو علم ذلك لم يرضى فجرى مجرى نقصه بعين، كأنه في عيب يعني. وإن حط بعض رأس المال وأخبر بالباقي لم يجز، لأنه كذب وتغرير بالمشتري. حط يعني قال له أنا اشتريتها بمية هبحالك بثمانين، يقول له برضو لازم تقول له ايه؟ إن سعرها 50. فصل. فإن اشترى اثنان شيئا وتقاسما، هنا بقى اثنين اشتروا حاجة وتقاسما، بقى كل واحد عليه نص الايه؟ الثمن. قال أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. الكلام ده فيما ينقسم، اشتروا طن رز كل واحد خد نص طن، فهنا الإمام أحمد قال ما ينفعش يبيع أحدهما إلا أن هو يقول له ده كان شركة واتقسم، لأنه يعني ممكن يكون السعر إيه أرخص من غيره أو فيه، إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما، أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها، أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيه، ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه. يعني هنا بيقول قاعدة، لو اشترى شيئا وغير فيه يلزمه أن يخبر بالتغيير. اشترى شاه فأخذ صوفها، يقول له ديت أنا اشتريتها وكان لها صوف وشلت صوفها وخدته لنفسي. طب ليه كده بيشددوا عليه؟ ليه؟ لأنه اختار لنفسه بيع المرابحة، أو المشتري أجبره على بيع المرابحة. أحيانا المشتري يقول له أنا مش هقدر أشتريها منك غير مرابحة، تقول لي على سعرها الأصلي وأنت ربحت كام؟ فيقول له لا مش هبيع مرابحة، عجبك عجبك تاخد، مش عجبك مش عجبك. فده واحد ممكن البائع يقول لا خلاص أنا هبيع مرابحة، ليس إجبار يعني. ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن، لأن قسمة الثمن طريقه الظن، واحتمال الخطأ فيه كثير، ومبنى المرابحة على الأمانة فلم يجز هذا فيه. هنا مبنى المرابحة على الأمانة، خلاص دي قاعدة، قاعدة المرابحة الأصلية اللي هو العمود اللي بيدور عليه اللي هي الأمانة. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والمنزول ومن جنس، جاز بيعه، بيع بعضه بحصته من الثمن، لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا، زي الرز مثلا. وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة ثمنا واحدا فأخذهما على الصفة، فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن. يعني إيه صفة واحدة؟ أنت عندكم صفة؟ ولا صفقة؟ بصفة واحدة. اشترى ثوبين شبه بعض بالضبط، راح المحل هات لي ثوبين من نفس النوع، هل يجوز له أن يبيع أحدهما بنصف الثمن مرابحة؟ يقول له اشتريت دولت بمية، كل واحد كلفني 50 هحط عليه 10 جنيه، ينفع؟ ينفع. فالقياد جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن، لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن. ما زاد على الصفة فيهم لم يقابله شيء من الثمن، يعني لو فرضنا في واحد فيهم زايد في صفة، هما الاثنين بثمن واحد، مفيش فجرى مجرى النماء الحدث بعد الشراء. فصل. فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجوز بيع مرابحة حتى يبين أمره. هنا بقى واحد اشترى السلعة من ابنه وأراد أن يبيعها مرابحة، هنا هيبين له ولا لا؟ ما ممكن يكون ابنه إيه؟ حباه، أبوه هيجي يبيع له السلعة بألف، يقول له عشان تبويا حبيها لك ب990 عملت لك خصم. فهنا بيقول لا تقبل من القاعدة اللي هو ممن لا تقبل شهادته له. في الشرع لا تقبل شهادة الابن على لأبيه، الشهادة له، شهادته له، أو تقبل شهادة الأب لابنه، الشهادة له. في فرق بين الشهادة له والشهادة عليه. تقبل الشهادة عليه؟ تقبل الشهادة عليه، إنما تقبل الشهادة له؟ لا، لأن في مصلحة، في حد هيضر أبوه وابنه شهد؟ لا، لا تقبل شهادته له. افرض كان في خصومة، هتجيب ابنه يشهد ازاي؟ احنا العقد مثلا كان ب 100 جنيه في الشهر، وجيه الراجل ده قال لك اتفقنا على 50 جنيه. طب هاتوا لنا الشهود. ابنه، طبعا 50 جنيه، ده ابويا صادق. فهو الشرع منع الشهاده له، ده يسقط شهادته. لو القاضي جه ولقيت واحد ابن واحد وبيشهد له، فالاول القاضي يسمع شهادته. فرضنا ان الابن كذب ابوه، ياخد بيها، ياخد بيها لان شهد عليه. طب شهد ليه؟ طب انا مش عارف الحق ولا محاباه. فالشرع منع الموضوع ده خالص، قال مما كل متهم في الشهاده لا تقبل شهادته. لا، كل القرابه فيها تهمه، الابن للاب والاب للابن والزوجه لزوجها والزوج لمراته، وكل قرابه فيها تهمه لا تقبل شهادته له. لازم يكون غريب. غريب ولا تتطرق اليه تهمه. اصل انا ممكن انا اطعن في الشهاده بايه؟ بان الاثنين دولت بينهم مصالح. واحد مدير، حصل مرة في قاعدة جلسة عرفية فيها قضاء، واحد مدير فبيقول حصل في الشركة في خلاف بينه وبين واحد في الشركة على حسابات، فأنا أجيب لكم رئيس الحسابات عندي في الشركة يشهد. كنا احنا ثلاثة بنشهد، ثلاثة بنشهد. فاعترضت على الشهادة وقلت طب ما انا رئيس الحسابات، يعني لو قال كلمه غلط هيفصله، ده شهادته غير مقبوله، بس لازم نسمع شهادته لانه ممكن ينفي ليه، يكون حقاني يقول لا غلط. فواحد من الحكام التانيين اعترض علي، قال لي طب فرضنا ان هو عايز يورطه، ما هو ممكن برضه يجي يشهد عليه عشان مضايقه، صح؟ فقلنا خلاص نسقط الشاهد ده خلاص، لا ليه ولا عليه، لان في احتمال للايه، لان هو في طعن في الطرفين سواء ليه او عليه. مفيش مصلحة. قلنا له احنا عايزين واحد خارج ال، فجاب لنا محاسب خرج من الشركة. قال طب انا هجيب لكم محاسب استقال. جه سألنا بقى استقلت ليه؟ السبب ممكن يكون استقال وراح شركة تانية، التانية مديرها برضه. فالمهم يبقى الشاهد لابد ان هو الطعون فيه تكون خلصان، ما يبقاش ليه. فهم الفقهاء بيضربوا مثال واضح جدا، الابن لابوه دي خلاص الشهادة له، دي لا تقبل. لم يجوز بيع المرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أن يحابيهم، صح؟ وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجوز. غلام الدكان اللي هو شغال عنده في الإيه؟ في المحل، يسموه غلام الدكان. يعني كانوا زمان لما واحد يبقى فاتح دكان بيشتري عبد يقف في دكان، فبيسموه غلام الدكان. فعمل حيلة بقى، قال له اشتري انت السلعة وبحال خارج المحل عشان احط عليها ربح زياده، خلاص. فيجي المفروض بيشتريها ب10، جعل وسيط وهمي اللي هو غلام الدكان ده بيشتغل عندي، فالغلام هيشتريها ب10 ويبيعها لي ب11، يبقى انا كسبت فيها جنيه مخفي. فيجي انا ابيعها اقول لك انا واقف عليها ب11، والحقيقه دي فلوسي ده كذب. فبيقول ايه؟ لم يجوز بيع مرابحه لانها حيله. وان لم يكن حيله، حيلة يعني الغلام ده كان مرة نازل السوق عجبه شوية حاجات اشتراها لنفسه، فجيت أنا عجبتني فاشتريتها لنفسي فما عوزتهاش فببيعها مرابحة، يبقى مش حيلة. ده يقول لي يجوز، لأنه في الحالة دي ما أخدهاش حيلة، لأنه لا تهمة في حقه. فصل. وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه، فأعجب أحمد أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني. يعني إيه اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشترى؟ اشتريت موبايل زيرو وبعدين ببيعه لواحد، اشتريته ب1000 بعته لواحد ب1010، تمام؟ فخلاص كل واحد مشى في حاله، فأبو 1010 ده حب يبيعه فاشتريته انا منه تاني ب1020، تمام. اما اجي ابيعه بقى مرابحه، ابيعه مرابحه، يعني ايه مرابحه؟ يعني جه واحد محل قال له بص انا هشتري ده براس ماله زياده عليه 10 جنيه، قول لي راس ماله كام وانا هديك 10 جنيه. ده نوع خاص من البيع مش كل بيع. فهو هنا بيقول بقى ايه؟ فاعجب احمد ان يخبر بالحال على وجهه، يقول له في الحقيقه انا اشتريته وبعدين بعته وبعدين اشتريته تاني، فوقف عليا غالي على وجهه، او مش عايز يقوله كده يطرح الربح من الثمن الثاني، الثمن اللي هو اشترى بيه يطرحه ويبيعه على الثمن اللي هو اشترى بيه في الاول، ويخبر بما بقي، لان هذا مذهب ابن سيرين، ولان الربح احد نوعي النماء فيخبر به في المرابحه كالولد والثمره. ولعل هذا من احمد على سبيل الاستحباب لانه ابلغ في البيان، ويجوز الاخبار بالثمن الثاني وحده، لان الثمن الذي حصل به هذا الملك فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها، خلاص. يعني هو بيقول المذهب على انه يبيعها زي ما اشتراها في تاني حاجه، مش لازم يخبر بهذا الامر. الفقهاء قديما احيانا بيحطوا قواعد لمنع الفساد، قواعد لمنع الفساد، بيقول اي شيء يتطرق اليه الفساد يمنع. فهنا الامام احمد شم ريحه فساد، ان هو يقعد يلعب بالايه بالسلعه دي، يروح يبيعها لواحد وبعدين يشتريها منه تاني عشان يعلي الايه الاسعار. فصل. فان بان للمشتري ان البائع اخبر باكثر من راس المال فالبيع صحيح، لانه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصريح، ويرجع عليه بالزياده وحظها من الربح، لانه باع براس ماله وما قرره من الربح، فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح. وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك، نص عليه. بعد ما المشتري اشترى السلعة وروح اكتشف ان البائع كذب عليه، كان المفروض تمنها ب1000، قال له دي واقف عليها ب1050، وهبيعها لك ب 1100، يبقى انا كسبان فيها كام؟ 50. روح المشتري اكتشف انها ب 1000، يعمل ايه المشتري؟ مخير بين حاجتين، يروح ياخد ال 50 جنيه او يرد السلعه، مخير بين دي او دي. فهو بيقول هنا لأنه زاد فلم يمنع صحته ويرجع عليه بالزيادة حظها من الربح. دي أول اختيار. تاني حاجة، وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك، نص عليه عن الإمام أحمد، لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن، هو عايز الثمن يعني. وظاهر كلام الخلقية أنه لا خيار له، لأنه رضي المبيع بثمن فحصل له بدونه، فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. ايه الفرق؟ الفرق ان البائع، يعني البائع قال له، الفرق ايه؟ دلوقتي الراجل اشتراها ب 1050 وهي المفروض ب 1000، صح كده؟ وبعدين لما عرف انها المفروض ب 1000 كذب عليه. المذهب هنا بيقولوا بيخيروا بين حاجتين، يا يروح ياخد ال 50 جنيه وخلاص، يروح يرد السلعة. فرضنا ان المشتري اختار رد السلعة، راح للمحل وقال له والله انا مش عايزها، قال له يا عم طب خد ال 50 جنيه وخدها، يقول له لا انا مش عايزها. الخرقي قال له ملوش حق في كده لانه خلاص اختار السلعة. المذهب بيقول له لا، ليه حق في انه يرد السلعة. طيب والبيع الاولاني، البيع يعني معنى كده ان البيع الاولاني، البيع اللي حصل هو كده على اختياره، على انه انفسخ، صح؟ هنا بيقول بيع صحيح بس بايه؟ بشرط اختيار، لو ان البيع صحيح يجبر على اخذ الايه؟ المال. انما معنى كده ان البيع ايه؟ انفسخ، صح؟ وهو اختار الرد. ظاهر كلام الخرقية انه لا خيار له لانه رضي المبيع بثمن فحصل له بدونه، فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. طيب فرضنا حصل العكس، حصل العكس، رجع وقال للراجل والله انا عايز 50 جنيه واخد السلعه، فالبائع قال له لا، يتاخدها كده يتردها، يعمل ايه؟ يبقى كده المشتري على خيار، صح؟ ياخدها يردها. البائع يقول والله انا لو ردها انا هكسب فيها، سعرها زاد، خد علبة الدواء الصبح قرار الوزير، اخر النهار علبة الدواء بقت ب 20 جنيه بقت ب 24 جنيه، وساعات كمان بيبقى فيها شرطين حظ بيبقى حلو بتبقى 28 جنيه، غليت. فالتاني انا بعتها مرابحة، جه الراجع ايه؟ يردها. طب يردها احسن، صح؟ يعمل ايه؟ يبقى هو مخير بين اخذها بالثمن او ردها. يبقى كده كلام الخرق ايه؟ بقى عليه اعتراض. فاما البائع فلا خيار له، لانه باع براس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به، وفي سائر ما يلزمه الاخبار بالحال على وجهه، فلم يفعل. يخير المشتري بين اخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لانه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به. وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين، فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا. دي بقى بتحصل كتير جدا. واحد بيبيع عربية، العربية عليها أقساط، وما قالش للمشتري إن عليها أقساط، خلاص قال له دي أنا شاريها ب 100,000 هحط لك عليها 10,000 يبقى 110 وخلاص. التاني خد دفع 110 خطا وروح، بيبص لا العربيه عليها اقساط، يجي بقى للبائع يقول له طب انت ما قلتليش عليها اقساط ليه؟ يقول له انت مالك؟ ما انا اللي هدفع الاقساط، مش انت خدت العربيه وخدت رخصتك؟ مالكش فيها بقى، محدش هيقدر يكلمك ويقول لك الاقساط ديت ما تدفعهاش، انا اللي بدفع الاقساط، ولو حد اتأخرت هيكلموني انا، الاقساط شخصية مش على العربية، خلاص. فهنا بيقول ان اشتراه بثمن مؤجل على الاقساط يعني، فلم يبين. فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا. يعني إيه بقى؟ المشتري يقول له والله أنا مش عاجبني الموضوع، خد عربيتك وهات فلوس، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا به. طب وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين، فعنه صح كده أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. تمام كده؟ أنا عندي بقى وعنه يخير بين الفسخ وأخذه ده برضو نفس الكلام عندكم، وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها. وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا. يبقى في عندي جملة زيادة صح؟ لا أنتوا عندكم مظبوط. وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجل، يعني يقول له أنت إيه، هتفسخ وتاخدها بسعرها اللي عليها أقساط بيها، هو أولى، لأن الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل صفة له، فأشبه المخبر بزيادة في القدر، ده المذهب. وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. فرضنا بقى العربية ما ينفعش ردها، عملت حادثة، كانت ماشي في الطريق عملت حادثة تلفت، فكده ايه، فبيقول له حبس المال بقدر الأجل، خلاص ما يديلوش الفلوس على طول، يقول له خلاص انا هديلك بالاقساط بتاعي، تشتريها باقساط هديلك قسط، كل ما يجي محل قسط هديهولك ثمن قسط. ان اخبر بثمن ثم قال غلط والثمن اكثر ففيه ثلاث روايات. دي بقى مسألة تانية، خلاص مسألة الأجل دي تحصل، واحد يشتري عربية بالتقسيط وبعدين يبيعها، وفي بعض البنوك لما بتبيع مراوحة بالتقسيط ما بتعملش ملك اللي هو حظر ملكية، يبقى الرخصة مفتوحة، وبعدين يبيعها، فالمشتري مش هيعرف إن هي ملهاش أي حظر، هيروح يرخص عادي ويمشي عادي، والتاني بيعها وعمل الاقساط، بيستعملوها في ايه؟ في نوع من انواع بيع التورق. ماشي يا شيخ عبد الله؟ يعني ايه بيع التورق؟ واحد عايز فلوس، ماشي، راح البنك قالوا له ربا، خلاص يعمل ايه؟ في حل يروح للبنك ويشتري عربيه مرابحه بالتقسيط، خلاص هشتريها مرابحة بالتقسيط زيرو، ويطلع من باب البنك يبيع العربية زيرو كاش. تمام كده؟ عربية بمية ألف هتتقسط على خمس سنين، هيدفع في الشهر كذا، فييجوا بايع كده، يبقى خد المية ألف كده صح في ايده وهيقسط للبنك. الصورة دي بيسموها صورة نوع من أنواع التورق، بديل عن القروض، بعض البنوك بتعملها، البنوك الإسلامية بتعمل موضوع التورق ده بديلا عن القروض الربوية، وللأسف الشديد بيعملوها بطريقة تصل إلى قريب من الربا، قعدوا يألفوا فيها ويحطوا عليها زيادات ويحطوا عليها زيادات لغاية ما توصل لمرحلة حيلة للربا. المجمع الفقهي لما شاف النقطة دي منع التورق المصرفي، خلاص ده بيسموه التورق المصرفي، وقال المجمع الفقهي عايز يعمل تورق فردي، يعني فردي يعني ايه؟ فيجي واحد يقول انا عايز اشتري عربيه، قلت له بس خلاص انا هجيب لك انا عربيه، واروح البنك اجيبها كاش، اجيبها قسط واديها لك ايه؟ كاش، يبقى انا خدت ايه؟ خدت فلوس اهي وهقسطها للبنك بدل ما اقترض من البنك، دي بيسموها ايه؟ تورق. الصوره دي بعض الفقهاء حرموها وبعض الفقهاء أجازوها، المجمع الفقهي أجاز الصورة دي، خلاص، والفتوى والفتوى إنها تجوز في حالة الضرورة، تجوز في حالة الضرورة، واحد مش لاقي فلوس ومش لاقي حد يقرضه خالص، فبدل ما يروح البنك ياخد ربا يعمل إيه؟ يشوف حد عايز يشتري عربية، أنت عايز تشتري عربية كاش ومعك فلوس، شوف العربية اللي أنت عايز تشتريها وشاور له عليها، خلاص اروح انا البنك اعمل عرض اسعار اشتري، بس اختار بنك ما بيحظر ما بيعملش حظر، خلاص بعرض اسعار بس بنك يكون اسلامي، بنك يكون بيعمل مراوح مش بيشتغل، بنك يكون بيعمل ورق بيع حقيقي مش قروض. اجيب عرض اسعار واديه له واخد السعر، اخد العربيه اديها لك وانقل الرخصه واعمل نقل الملكيه ليك خلاص، واخد منك انا الفلوس ليا واقسط للبنك. تمام. طيب ان اخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن اكثر، جه يبيع السلعه قال له ديت انا شاريها ب 1000 خلاص هتكسب فيها كام؟ 100. شويه كده قال له معلش انا اسف انا غلطت، هي مش ب 1000 انا شاريها ب 1100. يقبل رجوعه ولا لا؟ في ثلاث روايات. الروايه الاولى لا يقبل قوله الا ببينه، لانه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط الا ببينه كالمضارب يقر بربح. دي الروايه الاولى ودي المذهب وده اختيار ابن قدامه. يقول له لا بقى هات لنا الفواتير، انت قلت الاول كلام وبعدين غيرته، فانت اقررت على نفسك اقرار، يؤخذ باقرارك ولا يؤخذ بالرجوع في الاقرار الا ببينه، هات لنا الفواتير. هيقول ما جبتش بفواتير. طب هات لنا الراجل اللي انت شاري منه عشان يقر بكلامك. الثانيه ان كان معروفا بالصدق قبل قوله والا فلا، لانه لما دخل معه في المرابحه فقد ائتمنه، والقول قول الامين مع يمينه. دي الروايه الثانيه. الروايه الثالثه لا يقبل قوله وان اقام به بينه ما لم يصدقه المشتري لاقراره ابتداء بكذب بينته، فاشبه ما لو اقر بدين. وفي روايه رابعه يقبل قوله مع يمينه، اختارها القاضي، يقبل قوله مع يمينه. المذهب على انه لا يقبل الا ببينه. قول القاضي معناه ايه؟ طب احلف عليه خلاص لاقراره ابتداء بكذب بينته، فاشبه ما لو اقر بدين. فان قلنا بقبول بينته فقال المشتري احلفوا انه وقت البيع لم يعلم ان ثمنها اكثر، فعلى البائع اليمين. والمذهب على ان ليس له، ليس عليه يمين. فان نكل او اقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، لانه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره. نكل قلنا له احلف قال والله مش حالف، يبقى مالكش غير الايه؟ الكلام اللي طلع من بقك الاول. كالمشتري اذا علم العيب حال الشراء، وان حلف خير المشتري بين فسخ العقد لانه لم يرضى باكثر مما بذل بذله، وبين قبوله مع اعطاء ما غلط به وحظه من الربح، لان البائع انما باعها بهذا الثمن ظنا انه راس المال فعليه ضرر في النقصان منه. فاذا اخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع، لانه قد زاد عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به. فرضنا ان قال له خلاص ماشي انا موافق، فجي البائع قال له لا معلش انا عايز ارجع في كلام، ليه حق؟ لا ملوش حق لانه وافق على غلط. وان اختار الفسخ فقال البائع انا اسقط الزياده عنك، سقط الفسخ. قال له طب خلاص انا هفسخ. فجي البائع خلاص يا عم اشتريها بالايه؟ بالسعر الاول. سقط الفسخ لانه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضي به. وبيع التوليه، كده خلصنا من بيع الايه؟ المرابحه. ملخصه بيع المرابحه لابد فيه من الامانه والاخبار براس المال الحقيقي فيه، ده بيع المرابحه. تمام. بيع التوليه وهو البيع بمثل البيع صحيح ولا حق الفسخ. وبيع التوليه هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا، ويصح بلفظ البيع وبلفظ التولية لأنه مؤد لمعناه. واحد اشترى سلعة، السلعة واقف حالها مش عارف يبيعها، وبعدين جه واحد قال انا عايز اشتري السلعه دي، فقلت له خلاص يا عم انا عشان اروج هذه السلعه سابيعها بالثمن الذي اشتريته بها، هبيعه لك بنفس الثمن اللي انا اخذته، مش هكسب حاجه. ده بيسموه بيع التوليه. قال احمد ولا باس ببيع الرقم، الرقم الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما، فان لم يعلم فالبيع باطل لان الثمن مجهول. بيع رقم يعني ايه؟ بيكتبوا السعر على ورقه ويلزقوه في الايه، في السلعه. فبيقول لا باس ببيع بنفس، يقول لك انا جايبها بنفس السعر اللي على الورقه هبيعها لك بيه. وقال المساومه عندي اسهل من المرابحه، سوم فيها اخف في الحكم، لان بيع المرابحه يعتريه امانه واسترسال من المشتري، ويحتاج الى تحري الصدق واجتناب الريبه. في بعض الناس بياخذ على نفسه ربح معين ويقول ده ربحي، كل بيع مرابحه، كل اللي في الدكان هبيعه بالسعر اللي انا جبت بيه زائد زياده 10% على ثمنه، ده بيسموه بيع المرابحه، التزم على نفسه كده. الامام احمد خير بين صوره البيع ده وصوره بيع ثانيه، ان هو بيبيع بسعر بس يفاصل، يقول له لا بدل ما هبيع 20% هبيع ب 30% واعمل 10% فصال. تقريبا كان عندهم نفس النظام اللي عندنا. فالامام احمد يقول له، واحد ساله بقى يعمل دي ولا دي؟ فقال المساومه عندي اسهل، يعني لما يفصلك احسن. ليه؟ لان بيع المرابحه تحتاج امانه، يعني لو فرضنا كل اللي انت التزمت بيه ب 20% وجالك حاجه رخيصه هتلتزم بالايه؟ بالسعر الرخيص. يعني اشتريت السلعه ب 10 النهارده هتبيعها ب 20، جه عليها رخص وجبتها ب 8 هتبيعها بكام؟ ب 10. ده بيع المرابحه. انما بيع المساومه الربح هتبيعها برضه ب 12، خلاص بيعها ب 12، والفرق ده انت مسامح فيه، عايز تساوم فيه ساوم فيه، عايز تسيبه سيبه، لانك انت ما تعهدتش بنسبه ربح، انت تعهدت بسعر السوق. قال المساومه عندي اسهل لان بيع المرابحه يعتريه امانه واسترسال من المشتري. استرسال يعني ان هو يصدقك، يسترسل معك يعني مش هيساومك وهياخدها بالسعر اللي انت قلته، ويحتاج الى تحري الصدق واجتناب الريبه. وقال في رجلين اشتريا ثوبا ب20، ثم اشترى احدهما من صاحبه ب22، فانه يخبر في المرابحه ب21، لانه اشترى نصفه ب10 ونصفه ب11، تمام كده؟ ثوبين، رجلين اشتريا ثوبين ب20، ثم اشترى احدهما من صاحبه ب22، خلاص اثنين اشتروا ثوب ب20، كل واحد دفع كام؟ 10. وبعدين واحد منهم اشترى من صاحبه ب22، يبقى كده كام؟ فبيقول فانه يخبره في المرابحه ب21، هيرجع اللي هو ب21 في جنيه بتاعه، لانه اشترى نصفه ب10 ونصفه ب11. بيع المواضعه ده النوع الثالث بقى، أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعه كذا، وضيعه يعني خسارة، أو يقول وضيعه درهم من كل 10. واحد اشترى في حاجة في السوق اسمها كسر زيرو، عربية يشتريها ب 100,000، يقول لك أنا هحط منها عشان استعمالي 10,000، هبيعها لك ب 90. ده بيسموه بيع المواضعة. المواضعة يعني ينقص، زي عكس المرابحة، بدل ما يزود في رأس المال هينقص من رأس المال. وحكمه حكم المرابحة في تفصيله زي المرابحة بالظبط. وإذا قال رأس مالي فيها 100 بعتك بها ووضيعة درهم من كل 10 فالثمن 90، 100 كل 10 نقص درهم يبقى الثمن 90، لأن المحطوطة العشر، وعشر 110. وإن قال بوضيعة درهم لكل 10 كان الحط من كل 11 درهما، درهم درهم لكل 10 غير درهم من كل 10، والباقي 90 وعشرة أجزاء من 11 جزءا من درهم، دي مسألة حسابية يعني. لأنه إذا قال لكل عشرة درهم كانت درهم من غيرها، لكل عشرة قصاده درهم يبقى كده 11، تمام؟ إنما من كل عشرة درهم يبقى العشر، خلاص؟ دي مسألة لغوية بس فيها حساب، في فرق بين لكل عشرة درهم يبقى كده مش 10%، صح؟ 11 على 10. إنما لو قال من كل عشرة درهم يبقى 10%. ماشي، بس المسألة اللغوية دقتها في من يتعاملون بهذه الألفاظ. إنما فرضنا إن هم مش فاهمين الكلام ده، قال أي كلام، هو يقصد لكل عشرة درهم، وهو يقصد من كل عشرة درهم، كل عشرة قصادها درهم، فالعبرة بما يتفقان عليه مش العبرة بما يفهمانه، خلاص؟ هما زي ما هو قاله 10% يبقى 10%، يبقى الخلاف اللفظي مش هيرد للغة، هيرد للعرف، لأن ده بيع لابد فيها من فهم الناس. لو فرضنا إن إحنا قلنا كلام وإحنا الاتنين فهمنا خلافه، الشرع بياخد باللي إحنا فهمناه مش باللي إحنا قلناه، تمام؟ لأن العبرة في العقود بما يقصده البائع وما يقصده المشتري. كانت درهم من غيرها ويكون من كل عشر درهم درهم. وإذا قال من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها. وإذا اشترى نصف عبد بعشرة، واشترى حسابات يعني نصف عبد بعشرة، واشترى آخر نصفه بعشرين، ثم باعاه بثمن واحد مساومة، فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض عنه، فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه. اشترى نصف عبد بعشرة، واشترى آخر نصفه بعشرين، فالعبد كان بثلاثين، واحد يملك عشرة والثاني عشرين، ثم باعاه بثمن واحد مساومة، خلاص؟ فالثمن بينهما نصفان، هيتقسموه بينهم، يبقى كده واحد كسب لأنه عوض عنه، فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه، كل واحد يمتلك نص. أنا اشتريت، كان في عبد بيتباع، اشتريت نصه بعشرة، العبد ده سعره زاد، فجي واحد اشترى نصه الثاني بعشرين، بيعنا احنا الاثنين العبد بثلاثين، أنا حاطط كام؟ 15 وهو 15، صح؟ ليه؟ لأن احنا بنبيعه على السعر، أنا ليا نصه، مش أنا ليا تلته بقى، ما ينفعش ان انا اقول تلته، لان هو احنا ما بنبيعوش بالثمن، احنا بنبيعه بالايه؟ بالاجزاء، هو نصف ونصف. وان باعه مرابحه فكذلك في احدى الروايتين، لذلك والاخرى. طب هنا بقى لو بعناه مرابحه، انا هقول انا علي 10 وانت راس مالك 20، انا هكسب فيه 2 جنيه وانت هتكسب فيه 2 جنيه. طب ما ممكن يبيعه ويقولوا احنا راس مالنا 30، اشتريناه ب 30 وهنكسب فيه 4 جنيه. يبقى ب 34، يبقى انا 2 جنيه وهو 2 جنيه. خلاص؟ أو بالنسبة مش هتفرق، بس اللي هنا بيقول كذلك في إحدى الروايتين، يعني كده صح إن هو يبيعه برأس ماله لأنه قال السعر الإجمالي. لذلك والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس الأموال. دي الرواية الثانية بقى إن هو يقول لا ده للتلت ولا للتلتين. لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما. وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان، وقول الآخر وجه خرجه أبو بكر، والراجح أنه هو عبارة يعني القول الأول. فصل إقالة النادم في البيع مستحبة. دي آخر فصل، إقالة النادم. إقالة النادم يعني إيه؟ واحد اشترى شقة، تمام؟ ادفع فلوسها، دفع فلوسها كاش كلها، خلاص؟ روح البيت لقى الشقة مش عجباه، أو مش عجبة الجماعة، رجع قال له معلش أنا آسف ما تعمليش مشكلة، رجع لي الشقة بتاعتي. دي بيسموها إقالة النادم. إقالة، الإقالة هو رد البيع، البيع عقد لازم، خلاص لو من حق البائع يقول له لا مش مرجع حاجة، خلاص عقد لازم. الإقالة بيقول هنا مستحبة، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه أبو داود وابن ماجة، إلا أن أبا داود لم يقل يوم القيامة، يعني في روايتين، من أقال نادما بيعته أقاله أقال الله عثرته، وفي رواية تانية يوم القيامة. إيه الفرق بين الروايتين؟ هو أنه الأحسن الرواية الأولى والثانية؟ الأولى قال الله عثرته في الدنيا وفي الآخرة، إنما قال الله عثرته يوم القيامة يبقى مخصص بيوم القيامة. فالعلماء قالوا لا، هو ده مخصص ولا الاثنين؟ قالوا الأصل العموم ويوم القيامة زيادة. تمام، أقال الله عثرته في الدنيا وفي الآخرة. يجي واحد اشترى باع باع باع باع أرض، خلاص باعها أرض زراعية بكام؟ بمليون جنيه. تاني يوم الصبح سمع قرار من الوزير إنها دخلت كردون، بقت المتر بألوف. فراح للراجل قال له معلش قلني. التاني الاخر عارف هيقيله، هو مخير بين اقالته ولا لا، بس اقالته فيها فضل كبير. من اقال نادما اقال الله عثرته يوم القيامه. هو مخير، ما هوش واجب عليه، بس هو بيختار ايه؟ بيختار بين تفريق كربه لنفسه واقاله. يقول لا طمع، ربنا قال له خلاص انت حر، طمعت في الدنيا عثرتك تقيلها انت، شوف حد يقيلها، فلوسك هي اللي تقيلها. انما انت ما طمعتش واديته الفلوس واديته حاجته، فالله يتولى اقاله عثرته. ممكن تكون عثرته اكبر مما كان يتصور، عثره ديون وربنا يفكها. فهو هنا ده ليه فضل كبير اقاله النادي. طيب العلماء بيقولوا بقى، هل الإقالة دي فسخ ولا بيع تاني؟ يعني إيه فسخ ولا بيع؟ إقالة النادم جه بعد ما إحنا اشترى الشقة وأنا خدت الفلوس، جه قال لي معلش هات الفلوس وخد الشقة. بعض العلماء بيقولوا ده كده باع تاني، باع، باع له إيه؟ اداله الفلوس وخد الشقة، ده بيع تاني بنفس الثمن. والجمهور بنفس الجمهور بيقول لا، ده فسخ للعقد القديم. تفرق في إيه بقى؟ تفرق في حاجات كتير. هل يحق لي وضع شرط جزائي في البيع؟ يقولوا اللي يرجع في كلامه يدفع فلوس شرط جزائي، لو عمل كده يبقى مش إقالة. تمام، يقولوا انت عايز ترجع ترجع بس هتدفع فلوس زيادة. تمام، تبقى ايه؟ مش إقالة، لان كده مش فسخ، لان الفسخ معناه بنفس الثمن الاول، انت هتاخد فلوسك واخد سمعتي. لو قلنا بيع هيبقى إقالة، هيبقى إقالة. تمام، الإمام مالك بيقول بيع والجمهور بيقولوا فسخ. بيع يعني بيعه بأي ثمن، المهم ترجع له السلعة وتبيعه بأي ثمن. الفسخ يعني تديله الفلوس اللي انت خدتها منه بس مش زيادة. يبقى إذن الشرط الجزائي اللي محطوط في البيوع دي على الراجح ان ده مش إقالة. اجي اقول له انا اشتريت الشقه ب 50,000 وانت حطيت عليها 10,000 شرط جزائي، ده جائز. بس لما يجي يدفع هنقول له بقى انت كده ما اقلتش مسلما، انت كده بعت له الشقه بتاعته تاني، بعتها له بسعر مسبق. وممكن تقول له كمان معلش انا مش هبيعها لك بال 10,000 دي، هبيعها لك ب 100,000، عاجبك مش عاجبك خالص. واحد يقول له كاردون المباني ديت هقسمك نص تمام، انا شاريها 100,000 وهي دلوقتي بقت بمليون، هاخد منك 500 وانت 500، ويوافق. كل ده مش اقاله. الاقاله معناها ان انا اخد ايه؟ فلوسي وانت تاخد فلعتك، خلاص. وعنه انه بيع، انها بيع، ده اختيار ابو بكر وقول الامام مالك، والراجح انها فسخ، لانها نقل الملك بعوض على وجه، على وجه التراضي، فكان بيعا كالاول. والاول والاولى والاولى اولى، يعني هي الصحيحة، لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه. هنا بيقول بقى، بيرد على الإمام مالك، إن لو الإمام مالك قال بيع هيقول الإقالة في السلم يجوز بالإجماع. الإقالة في السلم، أنا واحد عايز سلعة قلت له خد فلوسها هي وهتهالي الأسبوع الجاي، ده سلم. فقلت بيه قلت له لو سمحت بعد إذنك أنا مش عايز السلعة، هاتلي فلوسها، دي إقالة ولا لا؟ إقالة. طيب الإقالة في السلم تجوز بالإجماع، وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه بالإجماع. لو قلنا بيع هيقول إيه؟ إن هو وقع في حرمتين، صح؟ أقل، مفهومة؟ وبعدين باع له السلم قبل قبضه، تمام كده؟ مفهوم يا اولاد؟ واحد رايح يشتري بيه سلم، سلم يعني هديله فلوس واقول له الاسبوع الجاي هات لي الموبايل، ماشي كده؟ وجيت في نص الاسبوع اتصلت بيه قلت له مش عايز الايه؟ الموبايل، دي اقاله، صح؟ لو قلنا ان ده بيع هنقول لا يجوز بالاجماع. ليه؟ لان بيع السلم لا يجوز بالاجماع قبل قبضه، هو لسه ما قبضوش، هيبيعه ازاي؟ هو لسه ما قبضش اصلا السلع، هيرجعها له زي بيع وهو لسه ما قبضهاش. وفي حاجه ثانيه بقى، ان لو كان في الطعام في اجماع ثالث، فبيحتجوا على الامام مالك بثلاث اجماعات. مساله قالوا له، قالوا الامام مالك حلها. واحد راح اشترى طعام سلم السنه الجايه، قال له انا عايز طن رز تجيبه لي السنه الجايه، ده جائز يجوز بالاجماع، تمام كده؟ وجيت انا في نص السنه اتصلت بيقول له الغي العقد هات لي فلوسي، يجوز؟ الامام مالك قال يجوز بالاجماع. طيب هل يجوز بيع الطعام قبل قبضه؟ الامام مالك قال لا يجوز بالاجماع. قال طب انت المساله دي هتحلها ازاي؟ ما هو انت لو قلت الفسخ، الاقاله فسخ، الاقاله بيع، يبقى الرجل ده باع الطعام لانه فسخ قبل قبضه، وده فيه اجماع على حرمته، واجماع على ان لا يجوز بيع السلم قبل قبضه، ده اجماع على حرمته، واجماع على جواز الفسخ الاقاله في السلم. يبقى المساله دي اللي احتجوا بيها على الامام مالك في ان هو يقول الكلام. فالامام مالك رد عليه يجوز في دي بس، ولان الاقاله الرفع والازاله، ومنه اقال الله عثرته، وذلك هو الفسخ، ولانها تتقدر بالثمن الاول. احيانا بيبقى في حل، الحل اللي في الشرع الوحيد هو ان الله عز وجل يرتب عليه جزاء. ده بقى اللي بيقولوا عليه ان الفرق بين القانون الوضعي والقانون الشرعي، ان في حاجات في القانون الوضعي مش هيعرف يحلها. طيب في القانون الوضعي فرضنا ان انا رفضت الاقاله هيجبرني؟ يقول لك لا. طب وندب الرجل الاخر؟ هو ندم وربما يتاثر نفسيا، في ممكن يجي له جلطه، في ناس بتموت فعلا وتتاثر ويجي له سكتة قلبية بسبب بيوعات ندم عنها عليها. فالشرع بيحل المشكلة دي تعاطفا مع الناس بإيه؟ بترتيب جزاء أخروي. القانون الوضعي عمره ما يرتب جزاء أخروي، هيجيبها منين؟ هنقول مثلا في الشرع من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال القاضي عثرته. يعني هنعمل كده بند كل واحد رجع في العقد بتاع البيع يكتب لنا اسمه في ورقه علشان خاطر لما يحصل له مشكله هنساعده؟ مستحيل القانون يعمل كده. ولو عمل كده هنكتب اسامينا كلنا، حاجه اتفق مع واحد صاحبي بيع الشقه وانا اقيلك فيها عشان اكتب اسمي، وكل واحد اصحابه يكتب اسماء اصحابه، ويبقى فيها فساد. انما الحل الوحيد ان الله عز وجل الايمان، الايمان بالله، إنسان مرتبط بربنا، فربنا بيقول له قيل ولك عند ربنا عوض، فده الحل. فعشان كده لا بديل عن الشريعة، لأن في حاجات كتير جدا، مثلا كسر الإشارة، كسر الإشارة ممكن ما فيش لحد بيراقبني ولا كاميرات ولا حاجة، وممكن أكسر إشارة أخبط واحد، مين اللي هيراقبني إن أنا ما كسرش الإشارة؟ هو ده قانون ومحدش مراقب عليه، هيوقفوا على كل واحد عسكري؟ هيركبوا جنب كل واحد في العربية بتاعته عسكري؟ هيديله فلوس ويقول له اسكت؟ هيرشيه؟ الحل هي المراقبة الإلهية. فهنا بيقول فكانت فسخا كالرد بالعيب، فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول كل أحكام الفسخ. ومن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث، خلاص قال والله ما انا بايع واقال لا يحنث، لان ده مش بيع. وعلى الاخرى تنعكس هذه الاحكام الا بمثل الثمن، فانه على وجهين اصحهما انها تتقدر به، لانها خصت بمثل الثمن كالتوليه، فان اقال باكثر منه لم يصح، وكان الملك باقيا للمشتري لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل فلم يصح، لم تصح إقالة. ماشي، لم تصح إقالة. إنما لو اتفق على الإقالة بسعر زائد ده بيع زي شرط جزائي كده. الأحكام الشرط الجزائي كل الشروط الجزائية صحيحة عدا المتعلقة بالديون. كل دين فيه شرط جزائي ده ربا، فلم يصح كبيع درهم بدرهمين. وكده نقف عند باب اختلاف المتبايعين المرة الجاية ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.